giriş bizi zekerken. بذكرك النفس تسمو حين تتصل وكل روح إلى رحمك تبتهل وكل دقة قلب في دجى ألمي تحن وجدا وبالأشواق تشتعل تحن وجدا وبالأشواق تشتعل أتدياجر نفسي تشتكي الوهنا تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا أتدياجر نفسي تشتكي الوهنا تبغي بصيصا هنا ترجو النجاة هنا فلا ترى غير أنوار الهدى سكنا وعند عتبكم يا رب تنسدل فلا ترى غير أنوار الهدى سكنا وعند عتبكم يا رب تنسدل وعند عتبكم يا رب تنسدل وكل روح رحمك تبتهل وكل دقة قلب في دجى ألم وبالأشواق تشتعل تحن وجدا وبالأشواق تشتعل إله روحي ونوري واشتهى لقي ضياء عقلي ورب البيت والفلق إله روحي ونوري واشتهى لقي ضياء عقلي ورب البيت والفلق أغث عبيدا جفا في زحمة الطرق أغث عبيدا جفا في زحمة الطرق لولا رضاك لأوهت عزمه العلل لولا رضاك لأوهت عزمه العلل لولا رضاك لأوهت عزمه العيلان النفس تسمو حين تتصل وكل روح إلى رحمك تبتهل وكل دقة قلب في دجى ألمي ألمي ألمي تسمو حين تتصل وكل روح يا رحمك تبتهل وكل دقة قلب في دجى ألمي تحن وجدا وجدا تحن وجدا وبالأشواق تشتعل بذكرك النفس تسمو حين تتصل وكل روح إلى رحمك تبتهل وكل دقة قلب في دجى ألمي تحن وجدا وبالأشواق تشتعل تحن وجدا وبالأشواق تشتعل